قراءتها بعد منتصف الليل. لا أحد منكم يقرأها الساعة 10 ولا تسعة. ليش؟ ليش ما تقبل بعد منتصف الليل؟ أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله؟ هذا هو، لأنه شرع الهوى. ليش ما يجي واحد يجيب نفس الأذكار هذه يقول تستحب الصباح، واحد ثاني يقول تسرع بعد العصر، واحد يقول قبل النوم؟ من يصدق؟ هذا دليل أنهم يتبعون أهواءهم في غير علم ولا هدى من الله. والمطبع اللي طبعته هذه هي حقيقة يجب أن تدان، لأنها طبعت شيئا من غير إذن ولا تصريح من الجهة تملك ذلك. وهذا أيضا لعن المغنيات والمعين، لا نحب لعن المعين. ما في داعي نقرأ القرآن ولا نبين الملعونة من هي التي يعني لعنها الله. أقول لعن المعين لا ينبغي، ولكن إلعنوا الفاعل بالصفة بالوصف لا بالتعيين، يعني ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين إلى آخره. إلا من كان من المعينين مقطوعا بكفره وضلاله وانحرافه فلا بأس، وإن لعن فلا يكون طبعنا ليس المؤمن باللعان، اللعان لا يكون طبعك اللعان أن يلعن ويلعن. قد يلعن مرة أو مرتين أو يلعن الإنسان عرضا، لكن أن يكون المؤمن لعانا وأن يستمر يستديم ذلك هذا ليس بالمؤمن، ليس من صفات المؤمن. ثاني طلعها الكتاب هذا الأخ بالأحمر مهم جدا جدا جدا. على كل حال أنا قارئ، أنا أقرأ، وأنتم يهمكم الموضوع ما يهمكم الله أعلم. يقول الأخ أرجو منك أرجو من الله ثم منك النظر إلى هذه الرسالة فإنه مهم جدا جدا، وهذه الرسالة تتعلق بما يعرض في الآونة الأخيرة خلال سنة أظن من التلفزيون السعودي القناة الثانية، فإنها تعرض أفلاما أجنبية ويكون في هذه الأفلام مناظر تخل بالشرف يمكن وتخالف العقيدة تقاليد وتخالف تقاليد هذا البلد الإسلامي ويخالف جميعها القيم الإسلامية، حيث يعرض الرجل وهو يقبل المرأة أو الفتاة وهي شبه عارية، حيث تظهر العورة بسبب اللبس القصير الذي يكون في نصف الفخذ، وإذا جلست هذه الفتاة فإنه يظهر منها العورة المغلظة. فأرجو من الله ومنكم بلاغ المسؤولين من العلماء عن هذا الموضوع وإزالته. وتدل تلك الأفلام أو تدل ما أدري التي تعرض في القناة الثانية من التلفزيون السعودي لا تدل على مدى انهيار المجتمع السعودي الذي يعني قصده يعني يجعلون هو إن شاء الله ما انهار، لكن نقصد أن قد تؤذي فكرة يعني الذي يراها يقول هذا ما يقولونها إلا هم يفعلونها، لأن هذه لما تعرض في المجتمعات الأوروبية ما يعرض بالتلفزيون مطبق في الواقع، لكن نحن والحمد لله من فضل الله علينا أن ما يعرض بالتلفزيون بعيد والحمد لله عما في الواقع، لكن لو رأها حقا أن هذا واقعنا مثل ما يعرض في برامجنا. يقول الذي يعتبر من أكثر الشعوب الإسلامية المتمسكة بالدين الإسلامي، وكذلك عرض التلفزيون في القناة عطلة الربيع القناة الأولى أكثر برنامج ترفيه، وهذا برنامج من إنتاج صيني، حيث يظهر الرجل وهو عاري ويظهر جميع جسمه حتى الإجرتين ولا يوجد غطاء إلا على فتحة السرج وذكر الرجل فقط وجميع جسم الرجل عاري حتى الإجرتين، وهذا ظاهرة خطيرة بدأت تدب في المجتمع السعودي المحافظ، حيث كانت هذه المظاهر هي صورة في التلفزيون في السنوات الماضية. ظهور هذه المظاهر في التلفزيون في هذه الفترة الحالية حتى في رمضان، حيث شاهدت بنفسي هذه المظاهر الصادقة الذكر يوم الأحد الموافق 6 رمضان من عام 1410، حيث عرض التلفزيون بهذا اليوم فيلم أجنبي تظهر فيها المرأة وهي شبه عارية وإذا جلست بانت العورة المغلظة، وهذا كله يدل على بداية الانهيار والمحافظة على القيم الإسلامية. فعلى العلماء التنبه إلى هذه الظاهرة الخطيرة، وشكرا اعتبرها غيور على دينه وعلى المجتمع السعودي المحافظ. هذه غيرة أخ شكر الله له وجزاه الله خيرا وحقيقة هذا هو أنا قرأت لكم ما كتب، والحمد لله إحنا في عافية من هذا الجهاز، ولكن يعني قد نقل إن لم يكن بهذا الشكل، لكن قد تواتر عندي النقل أنه تعرض أمور سيئة، ولو لم يكن مما يعرض إلا أن المرأة تظهر فيه لكان ذلك حراما، وأنا شك في أنه حرام. فكيف إذا اقترن ذلك بما هو أبحث منه؟ فالواجب على الجميع، لا نقول العلماء ماذا يفعل العلماء، أنقل هذا للعلماء، الواجب على الجميع. هذا الجهاز الحمد لله ما يدين الخواجات، هم من أبناء جزيرتنا يتكلمون بلغتنا، لما لا نتكلم، لما لا ننصح، لما لا نتفضل، لما لا نزور المسؤول بهم الأمر أو من فوقه أو من أعلى منا أو دونه، لا بد أن يكون لنا إحساس. ومن ذلك عندما يحس المقدم البرامج أن المجتمع يرفضها لا بد أن يحذر، لكن عندما يجد أن أهل الشر والفجور يطالبون بالمزيد والخير لا يتحركون فإنه يفعل ذلك، لأن المحكم هو الهوى والمحكم هو رأي الأغلبية مع الأسف. هذه مشكلات الأساسية، لو كان المحكم هو الشرع ما كان حلالا فحلال وما كان حراما فحرام، فالأحكام الشرعية واضحة، لكن كلما تخاطب أحدا منهم يقول الناس تبغى ورغبة الناس كذا، فإذا يجب علينا أننا نحرك رغبات الناس إلى إنكار المنكر. هذه البقية الباقية عندنا الحمد لله هنا من المحافظة والخير، فكيف إذا جاء الغزو المباشر ماذا سيكون موقفنا؟ الله المستعان. هذه جريدة الأنباء الكويتية، وحتى تحمد الله يا أخوان، تحمد الله، والله لو حمدناه الليل والنهار وعبدناه الليل والنهار ولم تفطر ألسنتنا عن ذكره ولم تفطر أعضاؤنا عن السجود له والركوع وعن الجهاد في سبيله وعن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأجله ولو قطعنا وقربنا بالمقاريض، والله إن ذلك لنعمة، وإن لم نجازي الله سبحانه وتعالى أو نكافئ أو نقابل نعمه العظيمة علينا، وأعظمها نعمة الإسلام. نعمة الإسلام هذه جريدة الأنباء فيها سقوط غريبة من جماعة من الأمريكان في غرفة الملك خوفو، سقوط عبادات على الطريقة الفرعونية، يجوا من أمريكا وذهبوا إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول في القاهرة ويقولوا بهذه الطقوس وهذه العادات التي يعتقدون كما تقول جريدة أن لها علاقة بمعتقدات الفراعنة القدماء. الله أكبر، الله أكبر. مصر الحمد لله أرض التوحيد والإيمان والجهاد والعلم، يأتي الكافر من هناك ولا يجد أن يدعو إلى التوحيد ويضطر أن يمارس العبادات الفرعونية عند الآثار الفرعونية. الأمريكان وغيرهم في خيرة، في ضياع، في قلق، لأنهم لا يعرفون الله، ومن لم يعرف الله فلن يعرف شيئا يا أخوان. والله لو عرف العرف من العلوم والتقنية والتقدم وغزو الفضاء ولم يعرف الله ما عرف شيئا، ومن عرف الله سبحانه وتعالى عرف كل شيء ولن يضره ما فاته بعد ذلك. هؤلاء ما عرفوا الله فجاءوا يتعبدون في بلاد الإسلام عند الآثار الفرعونية المعظمة المحتفى بها على الطرائق والمعتقدات الفرعونية، نسأل الله العفو والعافية. هذه المجلة ونحمد الله سبحانه وتعالى أن من الأمارات الصحوة الإسلامية أن توجد هذه المجلات، البيان أو المجتمع أو الفرقان أو الاستجابة، هذا الحمد لله كل منها فيه خير وبعضها خير من بعض. هذه مجلة يعني الاستجابة ليست جديدة، لكن الجديد هو أن الحمد لله أصبح الورق أجود، ونحن في عصر المظاهر والإخوان في السودان والأحوال فيه كما تعلمون، ونحن هنا متعودين مجلات تنفق عليها دول، متعودين الوطن العربي وكل العرب وأخواتها لازم مرض فقير وناعم. الحمد لله أن الإخوان بدأوا أو تكلفوا جسموا أنفسهم على أنهم يعني يبهرجون لنا هذه المجلة القيمة من الخارج حتى نشتريها نرغب فيها نقول ما بدل ما تكون أول ما تفتح لك ومع موضوعاتها والحمد لله جيدة ومفيدة. فيقول أخ يكلف العدد الواحد في السودان حوالي 10 جنيهات سودانية ومع ذلك يباع بخمسة جنيهات فقط. فالتعويض الوحيد لهذه الخسارة هناك في السودان هو ما يباع من أعداد داخل المملكة. يعني لو لم يكن في شرائك لها إلا أنك تدعمها. وأنا أنصح الإخوة بالاشتراك فيها وأن يكون الاشتراك من النوع الممتاز. من يستطيع ذلك فليشترك إن شاء الله اشتراكا ممتازا. وفي هذا نصة للحق وللسنة ولآية وشكر الله للقائمين عليها ووفقهم. الآن موجود فيها نقرأ الخرطوم صندوق بريد 21-91 الخرطوم صندوق بريد 21-91 هذا أخبر بيذكر كيف صار يوده إلى العلماء لا كرامة لمن عصى الله عز وجل. هذا أخي يقول بعض الموظفين بعض الإدارات الحكومية إذا انتهى عقد أي واحد منهم عملوا حفلة توديع وتكريم وإن كان بوذيا وإن كان هندوسيا وإن كان ملحدا وإن كان تاركا للصلاة. لا كرامة لهؤلاء أبدا ولا يجوز الاحتفاء بهم لا عند الاستقبال ولا عند التوديع ولا يجوز للموظفين المشاركة في ذلك أبدا. فإنما ولي الله ورسوله والذين آمنوا أما هؤلاء فلا ولاية لهم ولا كرامة عندنا. هذا أخ مسكين لكن يقرأ لكم بس هو ما نشر في مجلة عالم السعودية بعض الأخوان لا يدروا يتعجبوا كيف يقال إنه ليس كل فتاة تحلم أن تكون مضيفة يعني خادمة في الطيارة. لا يقول لك في شروط تكون حاملة الثانوية العامة وعمرها بين 22 و30 ترى 31 ما تقبل يخجروا وطولها لا يقل عن 160 برضو واحدة كثيرة ما تنفع. ويجب أن يكون الوزن والطول متناسقين وأن تكون متمتعة بصحة جيدة لأن الغرض منها معروف الخدمة وأن يكون شكلها مقبولا وتنفر الناس كذا الزبون يبغى له حاجة تفتح كما يتعين على المضيفة أن تزيد لغة ولغتين إحداهما الإنجليزية والأخرى ما نقول الأخرى ما في داعي لها إذا تعرف إنجليزي خلاص حتى لو كانت رحلة بين الظهران مثلا ولا بين الرياض وحايل ما في داعي ما دام في إنجليزي. هذا البنش جزء بسيط جدا مشكلتنا ليست هذا فقط المشكلة لو علمتم ماذا يدور في الأرض أن هناك شركات متخصصة للتجميل تختار الفتاة أولا ثم تجمل وتطلع على مكياج معين وبتصفيفة معينة للشعر وكم طول الجاكيت أو البالكم أنتم كم طوله يعني بالصنفي كان ينزع الرقبة بالصنفي لازم ينزع الرقبة كذا ويرتفع كذا وإذا انحنت يصير كذا والربطة ربطة الشعر لها أنواع ومنوع ربطة الزين ومفتوح ربطة المدري إيش خذ منها بس في سر الله وبعافية الله المستعان. هذه قضية يا أخوان نعم هذه كل يوم تجينا رسائل كثيرة يا أخوان بارك الله فيكم. الاحتفالات التي تقام بالمدارس بمناسبة انتهاء العام الدراسي يكون فيها غناء يكون فيها موسيقى خاصة مدارس البنات اختلاط يعني ما هو اختلاط الرجال بمعنى يعني لكن عند الدخول وعند الخروج عند الأبواب مشاكل تقع، حفل يكون أحيانا في الليل في المساء، لكن أسوأ من ذلك نفس ما يكون في الحفلات من موسيقى ومن رقص ومن يعني تحديد لعادات الكافرات وطريقتهن باللبس وبالتمثيل إلى آخره. فيعني هؤلاء البنات والرئاسة عندنا والحمد لله يعني رئاسة تعيين البنات حقيقة من أفضل الإدارات تجاوبا مع من ينكر المنكر. يجب أن نختم وأن نخلل جهات وأن ننكر وأن نشوف بناتنا واحد ما يحب هذا كذا. لا أقول فقط في حدودكم أنتم إن شاء الله، بس نقول أنتم الحمد لله الأئمة والدعاء والخطباء وكل واحد منا بإدارته بعمله بمسجده يبين للناس أنه ينتبه لزوجته ولبنته من هذه الأمور ويتكلم باعتبار ولي أمر أو أب أو كذا، يتخاطى مع الرئاسة أن تدرى هذا المنكر. هذا مسلم جديد، هو واحد بس مسلم جديد محترف، هو بس واحد. الله أكبر. طيب هل يوجد جهاد إسلامي لكشمير وأريتريا وبلجيكا؟ أبشركم الحمد لله أن الجهاد سيقوم وهو قائم بإذن الله، وهو من آثار هذا الصحوة المباركة. ففي كل مكان يعني جهاد أريتريا قائم والحمد لله، ونسأل الله أن يقرهم ويعيدهم. في بلجيكا قائم وموجود، في كشمير أيضا قائم، وإن كان المسلمون مع الأسف مختلفين وهذه ظاهرة مؤلمة، لكن هو قائم وموجود ويجب أن يدعم أولا بالعقيدة الصحيحة لأن هي أساس النصر، وثانيا بالمال وبالجهد، يعني يدعم بالدعوة يدعم بالكتب يدعم بكل وسيلة، فكل أخ يستطيع أن يدفع وأن يتبرع وأن بما يشاء، والله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الجهود. طيب نختصر هذا الوقت طيب أكثر، هذه الدجاج اللي يأتي من فرنسا ومكتوب عليه مذبوع الطريقة الإسلامية، الكلام كذب ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، دجاج مخنوط 100%. عند التعليل إن كان يباع في فرنسا أو في دول نصرانية علبوها براسها إن كان موجود، وإن كان إلى دول أخرى قطعوا الرأس في النهاية عند التعليل، فهذا شيء ثابت ما أحسن. الأخ يقول هل يجوز أن نقول أن الصوفيين فرقة ضالة؟ إحنا اليوم مثلا تعرضنا لغلاف الصوفية، الصوفية من أعم الأسماء يعني يشمل طوائف كثيرة جدا، بعضها مبتدع وبعضها كافر وبعضها مخطئ وبعضها خطأه يسير وبعضها خطأه عظيم كثير، فلا يعني لا نستطيع أن نحدد إلا إذا عرفنا المقصود. إن كان كما هو الغالب الآن الصوفية أتباع الطرق فهم على ضلال بلا ريب، أما واحد عنده أذكار بدعية أنا أقول هذا خط وهكذا، وبعض من أهل حلول الاتحاد، المقام ليس مقام تفصيل. الأخ يقول لماذا الصوفيين كانوا يعبدون النجوم والشمس؟ أضل الله تعالى الأمم، كل أمة ضلت على شيء، فبعض بعضهم عبدوا الحجارة، بعضهم عبدوا الملائكة، بعضهم عبدوا النبيين، بعضهم عبدوا الكواكب لما يظنون أن لها قرب من الله أو أن ما لها من تأثير في حصول الخير لهم. سؤال طويل مختصره، هل توبة آدم عليه السلام كانت بعد وصوله الأرض أم وهو في الجنة؟ الظاهر أنها هنالك. وكيف الزواج؟ أن الله سبحانه وتعالى أباح أن يتزوج أبناء آدم عليه السلام كل أخ يتزوج من الذي جاء مع أخيه في بلاد واحدة وبطن واحدة كما تصلح. فالله سبحانه وتعالى في أول الأمر أباح ذلك، فلما أصبح فيه العمومة وخقولة أصبح النكاح المحارم حراما. ونكاح المحارم عموما أو المحرمات في النكاح عموما هذا مما تغير فيه الشرائع، مما يمكن أن تغير فيه الشرائع، لأنه ليس من أصول الدين. النبي صلى الله عليه وسلم تقول نحن الأنبياء أبناء عله، نحن معاشر الأنبياء أبناء عله، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة وكما قال صلى الله عليه وسلم. أما الدين فواحد، لكن الشرائع المحرمات قد تختلف في التوراة عن هذا القرآن، وقد تكون فيما قبل أيضا مغايرة لا يمنع ذلك. ولكن بالنسبة لذرية آدم عليه السلام، لأنها أول ما جاء، فكان لابد أن يكون الزواج، وإن كان كلا من الزوجين هو ابن لآدم وحواء. هذا سؤال من الأخ الله المستعان، يعني كيف أبوه سمع أن أباه يفعل الفاحشة والعياذ بالله والزنا، لابد أن ينصحه وأن يعظه بالأسلوب الحكيم، ولو لم يشعر أنه علم وأن الناس قالوا ذلك ينتهج معه أفضل الأساليب، نسأل الله أن يهديه. سبحان الله، إلى هذا الحد يعني عجيب هذا يا أخوان. هذا الكلام أرجو من الأخ الذي كتب هذه الورقة يتأكد إن شاء الله ويكتب لنا بالتفصيل، أن في أحد المدارس في جدة في حفل أطفال ابتدائية أحضر من ضمن فقرات رجل ساحر يفعل حركات سحرية ويقول إنها بهلوانية لتسلية الأطفال. كما بعد ذلك لما علمت المديرة قامت بطرده، يعني هذه مدرسة بنات كمان ما هو أولاد ساحر مدرسة بنات. ولما علمت المديرة قامت بطرده بحجة أنهم لم يعلموا أنه ساحر، يعني ما هو مشكلة أنه رجل مشكلة أنه ساحر. يا أخي الله يجزاكم خير، مثل هذا الكلام يثبت في خط واضح إن كان الأخ متأكد بعين المدرسة وما يجوز يسكت عليه. خلاص طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.